الرحمن الرحيم سورة الفرقان اپا اجماع اهل علم سره مکی سورت ده امام قرطبی رحمت الله علیه وی مقصد او دعوه د دې سورت ته نو قران کریم عظمت بیان ول او کفار او چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غی په نبوت باندې کم طعن کول او کم اعتراضونه کول نو غیرت ده هغه وداوی چې دا قران نبی علیہ السلام د ځان نه جوړ کړي او دا قران من عند الله نه ده نو دې په دې مقالات باندې رد ده. قال ابن عباس هباء منثورا. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما هباء منثورا په تفسیر کې وایي ما تسفی به الريح هغه شی هغه سوتی اوای الوزی وقدنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وي قصد و اراده کړی موږ دی عمل د کفار را ندامو هغه دورا لزول شوی ګرځولې هباء منثورا معنا دا ده ما تسفی به الريح اغا سجب اوائي والو زي مد الظل ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ويتقورين جستا رب سنگ اوغت کرده دا سوره لما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فصبح صادقنا تر نورخ مرخات پوري ساكنا فمانا دا دائما سرده عليه دليلا طلوع الشمس وي ثم جعلنا الشمس عليه دليلا یا موږ د انور په دې باندې دلیل ګرځول دي انور را خطر په سوري دلیل دي انور نه ویني فور بچا څه پیژنې رڼا نه ویني تیار بسا څه پیژنې او و به دې ده ته تبين الاشياء معرفت او پیژن دلیل اشياء د غیب ازداد سر راځي خلفه جعلنا الليل والنهار خلفه رز او شپه مو دی یو بل جان نشین ګرځول یو بل په شراتین کې من فاته فی الليل عمل ادركه بالنهار او فاته بالنهار ادركه بالليل د شپې چانه یو عمل پاتې شې نو درځي به را لاندې کې کله درځي ته نفوت شي د شپې به را وګرځي وقال الحسن حسن بن ابي رحمه الله عليه هب لنا من ازواجنا الله او بخي مونږ د بیبيانو زمونږ په طاعت الله اذا الله تابعداري کوي وما شيء اقر لعين المؤمن من ان يرى حبيبه في طاعه الله د مؤمن لپاره وي د سترګو د اخوادینه دلیل غش نشته چې خپل کشر او خپل محبوب د الله په طاعت او تابعداري کې وي. وقال ابن عباس صبورا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ويد صبورا معنا سره دعوا هنالك صبورا دغه ځکه بده د هلاکت سوالو کی وي ويلا صبورا معنا د ويل او هلاکت تباهي. وقال غيره السعير مذكر او غير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نوي چې السعير مذكر لا مذكر دي والتسعر والاضرام التوقد الشديد تسعر والاضرام دې معنا د التوقد الشديد سخر مين السخلم بكيدل ثم لا عليه تقرا عليه المستشفى دباني من امليت واملت مطلب دا د املاء او د املال املاء کچرت ناقص یایشی او املال کچرت مضاعف شی مددوار معنا یودا وما نادر اسلو سرا الرسی المعدنو مصنف رحمت اللہ علی وی اذا رس تفسیر ابو عبیده پر معدن سرکر کان لوی چی فزمکت یو کان روزی و جمعه رساس او نور اهل علم مفسرین وی چی درسنا مراد سشید دا یو کویو یا یو کلو يا مراد درين أصحاب الأخدود دي وأصحاب الرس خاوندان دكوي يا أصحاب الأخدود يا خاوندان درس دي ما يعبأ فروانك يقال ما عبأت به شيئا قل ما يعبأ به قل ما يعبأ به ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما ما عبأت به شيئا عربوي ولا يعتد به جاء فروانك انه دي ما عبأت به فريم فروانشتا غراما معنا له هلاكا. وقال مجاهد وعتوا وطغوا امام مجاهد وعتوا ما لا تطغوا دي سركشي كدوا. وقال ابن عيينة عاتيا ابن عيينة ويش عاتيا معنا ذك عتوا ذكر شو بصوره حاقين لا وغذك لفظ عاتيا راغله عتت على الخزاني دا خزان جمع د خازن دا مراد تناغ ملائک دی غی په هواگان و مقرر دی. نعتت علی الخزان معنا دا دغه سیلی سرکشی کرده و پاغا مقرر ملائکو بانده سیلی دوم را سرکشی کرده و چه عرص تبا کرده سخت تیز سیلی و باب قوله الذین یحشرون علی وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا دا کسان راجمه بکړی شي په خپل مخونو باندې جهنم لا په مخونو برا رواني دا کسان شر مكانا بدتر دي په ځای کې او اضل سبيلا او گمراه دي په لار کې. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي وقال حدثنا شيبان عن قتاده قال حدثنا أنس بن مالك أن رجلا قال يا نبي الله يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة يوصل نبي عليه الصلاة والسلام لبيلي وراج مكي دي بشي كافران فمخنو باند فرز قيامت قال أليس الذي يمشاه على الرجلين في الدنيا نبي عليه السلام ورلبيلي وآيانا دي غزاة سروان کرد دي بخطوباني في الدنيا كي قادرا قدرت لرن کے علا ان یمشیه علا وجهه یوم القیامہ دا چی روان بکی دے پدی مخوان دے فرز دا قیامت. قال قتادہ ابن نعیمہ دعامہ السدوسی چراوی دے حدیث دے وی بلا وعزت ربنا اغبو چھو لنا قسم بی زمون پی زد دخبل ربان دے نگور دا یو عام قائدہ پا ذہن کی خدل پکار دی چی قدرت الہی اغه په هر یو شی باندې شته که زما عقل اغيله ورثي او کنه په قران او سنت کې یو شی مال راغی که زما عقل ظاهرا اغيله بالکل الټم وي او عقل نمني خو چې قران او سنت سره راغلي نو زه دمنه هو رسول الله رب العالمین دغه وخي او توشد سره د فاغي کې دا قدرت یې خچدا دیدل کوي په بدن نور اندامونه وخي دی غلي دل نه کوي هو ګونه دی په دې کې قوت یې خچدا ورېدل کوي نور وخه او دیدل نه کوي. نو آیا کم ذات چې په خصوصو دنیا کې روان کړی پر مخ باندې څه نشي روانولې نبی رسول الله صحابه ولدا ویلي به صاحب لای سنوي وی چې داس څنګه اولي څنګه وي وای نه هغه ذات چې روان کړی دی په خو باندې په دنیا کې قادر په دې باندې چې پر مخ به روان کی پر ورځ قیامت. باب قوله والذین لا يدعون مع الله اله اخر او ځان چې مرا مدد کوي د الله سره نور خدایان ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق او نودني نفس حرام کړی دی الله وجل الله مگر په قانون شرعي سره ولا يزنون ليبت کاری او زنا نه کوي او من يفعل ذلك يلقى اثاما چا چوک دا کار نو دی ومی لاو شي د سزا د خپل ګنا سره الاثام العقوبه الاثام ما نه د عقوبت ګنا سره ومی لاو شي مطلب دا دغه عقوبت او سزا سره ومی لاو شي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن ابي وائل عن ابي ميسره عن عبد الله قال وحدثني واسر عن ابي وائل عن عبد الله قال سالت اوس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الذنب عند الله اكبر كما يغنى الله فنيد باندلو يدا قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك داشت الله سر شريك جوړ کي مددگار جوړ کي حال دا چې الله ته پیدا کړی قلت ثم ايو او بیا ما تپوس کړو چې مسعود رضی الله عنه چې بیا ورپسې کوم ګناه لوی دا قال ثم ان تقتل ولدك خشيه ان يتعم معك تتوج نخبل بچي د دې هر نه چې به ما سره ان يتعم معك چې به ما سره خوراک کوي قلت ثم ايو بیا ورپسې کوم ګناه د ما ویلو قال ثم ان تزاني بحليله جارك دا چې ته بدکاریو کې دا غاوندې د خزې سره. قال ونزلت هذه الايه تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الاسلام ده خبر او ده حديث ده تصديق ده طار ده ايات نازل شو والذين لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق او ذم ذكر كي ولا يزنون. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني القاسم بن ابي بزه انه سال سعيد بن جبير هل لمن قاتل مؤمنا متعمدا من توبه هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبه كافي مسلمان قصدا اجر توبه قبلي كنا فقرات عليه وما ورد ايات لو الذين لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق فقال سعيد قراتها على ابن عباس وي سعيد بن جبير غالبي له الى ايات ما فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لستو كما قراتها علي انك څنګه جتا فما ولستو فقال ابن عباس تبر علي هذه مكيه اراه نسختها ايه مدينيه التي في سوره النساء واذا مكي ايات ته زخيال وغمان كون چې ايات مدنيه كم چې په سوره النساء کې ده نو اغي دا منسوخ کړل دي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما راي او مذهب له لکه د سوره النساء په تفسير کې ذکر شول غیر قاتل چې یو مسلمان را پاسل قتل عمدن یو مسلمان وجل نو د توبه نه قبليږي ازکه پاغه دیکھی او من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ذکه وی اغه مدنی آیات ته ودا مکی ده نو دا آیات منسوخ ته وغه ناسخ ده او تاسو ویل چې د جمهور مذهب دا چې نه توبه قبليږي دا آیات مقصد کوم یو من یقتل مؤمنا متعمدا وبه قال حدثني محمد بن مشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن وكوفيان اختلافه بقتل المؤمن كيف رحلت فيه إلى ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما لم يطريق سفرك لو أغلب فقال نغويلي نزلت في آخر ما نزل ولم ينسخها شيء نغويلي نازل شوء إذا فأخر دا أغتك نازل شوء أو سشي من سوخ كلامنه سوره نساء آیات اگر ناسخ دي نو لغوي منسوخ نه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فدا غمان مکو چې دا آیات د لغیر لپاره ناسخ شي چې چا قتل کو په اخر کې بیاوي الا من تاب و امن و عمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئات حسنات ابن عباس ابو شرا آیات مخکده اگر رسوله نو مطلب دا چې قاتل توبه نه قبليږي او د جمهور دلائل التمن ویلي وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن سعيد بن جبير سألت ابن عباس عن قوله تعالى فجزاؤه جهنم قال لا توبة له عن قوله جل ذكره لا يدعون مع الله إلها آخر قال كانت هذه في الجاهلية ابن عباس ابن متبوس كرو فجزاؤه جهنم بارك ويويل لا توبة له قاتلت بن قبليه او د دې بارکه مې تپوس کړو چې لا يدعون مع الله اله اخر ولو چې دا د جاهلیت د خلکو بارکه نازل شوی د مشرکان مبارکي باب قوله يضاعف له العذاب يوم القيامه دغنه وکړي چې د پار عذاب پرد قیامت ويخلد فيه مهانا او هميشه به دې پدې کې سپکړ شوی ذلیل کړ شوی وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن سعيد بن جبير قال قال ابن ابزا عبد الرحمن ابن ابزا الى صغار صحابه الكرام ان سئل ابن عباس عن قوله تعالى اوج عبد الله بن عباس رضي الله عنه وان الذي ايات باركه تقوس ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وقوله والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق حتى بلغ الا من تاب فسالته فقال وما تقوس كون ميمي لما نزلت قال اهل مكه وی هر کله چې دا آیات نازل شو نو مکی خلکو وی فقد عدلنا بالله وقتلنا النفس التي حرم الله الا بالحق واتينا الفواحش مو خدای الله سره شرکم کړل او اغه نفسونه مو وجري چې الله دا غي وجل حرام کړی او مو فواحشم کړی او الله وی چې چا دا کارونه وکړ نو جهنم لذي جهنم کې بدلل کړی شي فانزل الله نور بصیر آیات الله رونه ګلو الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فشاعت وبويست ايمان رالو نیک عمل ويس او نیک عمل وکو نو الله به گناهونه په نیکو باندې بدل کی الى قوله غفور الرحیم باب قوله الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور الرحیم وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا ابي عن شعذبة عن منصور عن شعذبة استفدتي تلفظ خطا لخ عن شعبه بن الحجاج ذيك خطاره غليا عن سعيد بن جبير قال امرني عبد الرحمن انه ابغى انه سال ابن عباس عن هاتين الايتين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فسالته فقال لم ينسخها شيء رغويت نل منسوخ لديل الشيء سوره نساء ايات منسوخ نل او آیات د سوره فرقان سره دا منسوخ مګړی آیات د سوره فرقان د مشرکان مبارک راغلې ده چې مشرکان او اهل مکه ویلو دا آیات خداوی چا چې شرک وکړو او نفس چا چې شرک نې کړې نفس نې وجلې او زنای نیکړي الله او پر رحم کوي. الان کی مو خدا دري و کارونه کوي الله او کی توبه سو کو باسي نیک عمل کوي نو الله با ورله بخنو کی توبه به قبول کی گناهونه به نیکو باندې بدل کی. وعن والذین لا يدعون مع الله اله اخر دې آیات بارک می تپوس کړو نو لوي چې آیات د سوره نحا سره ملګوي نزلت فی اهل الشرك دا د مشرکان مبارک دي او هغه د مسلمانانو مبارک دي. ومن يقتل مؤمنا متعمدا توبه قبل کی د قاتل متعمد باب قوله فسوف يكون لزاما زرد شي بدا عذاب پتا سو باندې لازم نو د لزاما معنا کوي هلکتن. ابو عبیده دې معنا کړی په هلاکتن سره. او به قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش وقال حدثنا مسلم عن مسروق قال قال عبد الله خمسه قد مضين. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وایي چې دې خبرې تیرې شوې الدخان والقمر والروم والبطشه واللزام فسوف يكون لزاما لزاما معنا ده هلاكن. دخان نمراس شریعه و متأت السماع بدخان مبین. ابن مسعود رضی اللہ عنہ بعی پا مکیوالو باندی لوگ راغلی وا نوغی چی ببرکت اللہ سی لوگی بور لخکاری دنو دا علامت تیرا شوی دا جمهور علماوی چی ندا بد قیامت نمخی رازی لکا مخی تاسو لذکر شوال. والقمرو دارنگ انشقاق القمر تیر شوی دا اقتربت ساعت و انشق القمر تیر جمهور علماوی انشقاق القمر تیر شوی دا نبی الاسلام معجزه وا وګمې له اشاره وکړه سوال لسمې وګمې وا نني مې یو طرف له صفه دی ریلا او بل طرف لا ورومو. او دا خبرم تیر شوی چې روميان مغلوب فل الف لام میم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. والبطشه ابن مسعود رضی الله عنه به بچن تیر شوی يوم نبطش البطشه الكبرى اغه به د بچه د کبران مراد څه دي الله د بدر پر ځای دی او یا قید کرا واستای شو او یا مردار کړی شو. او جمهور اهل علم وایي چې د بچی نه مراد پر ځای د قیامت رانی ولني ولزام او لزام هم څه شوی چې فسوف یکون لزاما چې دا د دې سره لازم نه هلاک شو. او جمهور وایي چې دا پر ځای د قیامت باندې چې الله به سزا ورکړي. سوره الشعراء وقال مجاهد تعبثون تبنون. امام مجاهد رحمه الله عليه وي اتبنون بكل ريع ايه تعبثون تاسو په هر لوړ مقام باندې نشانه او اباده ته وي عبث کار کوي. تعبثون معنا د تبنون ابادي کوي. حظيم في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها حظيم ديبه نعمتونه کې وي فسلونه کې وي پاغه ميو کې ته ونجكون داغي بني وي تازه و نرم بی حظیم مانا دا طلعها حظیم مانا دا اغا کجوری چی داغی غنچکون تازه و نرمی. امام بخاری و یتفتت و اذا مصا چی کل داغی سر گوتی و لگولشی و دارا دوری گی چوٹی کی گی میوه چی کل پخوی کده انگور غنچک ده کده کجورو ده نگوتا چی ورخراو لگه ده یوی دانی سر دری سلور را غرزی گی. مانا دا چی اغا تازه کجوری بی پخیشوی. مسحرین مانا دا المسحورین جادو کل شوی. او ايكر اغله دي والايكه نو اي الايكه تو والايكه جمع ايكه ليكه او ايكه دا جمع د ايكينا وهي جميع شجر دا دونو اغبنه زنګل لوي دي شي په يو زبان ډيري اون راخت دي او اصحاب الايكه يوم الذله اذلال العذاب اياهم يوم الذله د سوري اغرز نو عذاب په ري باندې سوري جوړ کړي. موزون فمانا دو معلوم سرا كالطود كالجبل كالطود العظيم كالجبل العظيم فشان دا غصر لشرغمتن شرغمتن مانا دو طائفة قليلة ورغن تدلا ان هؤلاء لشرغمتن قليلون في الساجدين. وتقلبك في الساجدين وينم اوريد الغاور الذي يراك حين تقوم غالا شويه تاكل شطود ريك موزلا وتقلبك في الساجدين او ویني الله اوریدل را اوریدل استاپ مسکون کو کینو ساجدین نہ مراد مصلیین دی ذکر د سجدی مراد تی نمو. وقال ابن عباس لعلكم تخلدون. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی لعلكم تخلدون بني تاسو به هميشه وي لعل فمانا د كأنكم سرني گویا چې تاسو به هميشه پاتې کیږئ دا سي مضبوطه وادي کوي الريع اليفاع من الارض وجمعه ريعة وارياع واحده الريعة لفظ ذريع چکم فسوره شعراء کې راغلي اتبنون بكل ريع ايه تعبثون ويرع اليفاع من الارض فزمک باندې چې ډیره یو اوچت دی او غیله ريع ویل شي چې په هر لوړ او دنو مقام باندې تاسو آبادې کوي جمع ريعة او ارياع راضي مفرد ريعة له مصانع كل بناء فهو مصنع هر ابادي له مصنع ویل شي مصانع جمعنا فرحین مریحین فرحین معنا دا مستی کون کی مریحین په معنا راځي نو مریحین معنا دا مستی او فخر کون کی فرحین به معنا هو ذری په معنا باندې فرحین په معنا دا مریحین نه ويقال فارحین حاذقین او بعض وی چې نه دا فارحین نو معنا دا حاذقین او خيار تاسو ماهر خلک خپل کاریګری او تجیب او تجربه ښکار کون کی تعثو هو اشد الفساد دا عصيان فساد رو لکی دیشی سخ فساد لولا تعثو في الارض وعاث يعيث عيثا عاث يعيث عيثا لدينا عيث راضي فمانا دا اشد الفساد سر الجبلة خلقكم والجبلة الاولين اللہ تاسو پیدا کر یوم مخيني خلق جبلة فمانا دا خلق پیدا اسر دا جبلة فمانا دا خلق سر ومنه جبل وجبلا وجبلا يعني الخلق ادری وره په یو معنا سره دی پیدائش ما بو قوله ولا تخمني يوم يبعثون الله به شرمندګي په کوم چې مخلق را پور تکړي شي قدرونه نا وقال ابراهيم بن تهمان عن ابن ابي من عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم را اباه يوم القيامه ابراهيم عليه الصلاه والسلام مويني هذه نسخه کې را راغله وهو إبراهيم عليه السلام فرض قيامة خفل فلار عليه الغبرة والقطرة فأغبان بدلية وطوروالي مخبان بدلية جرد غبار غرزي دلي مطلب ده زليل ورسوائي سربع مخيلة شوي زلة ورسوائي سرع وبه قال حدثنا إسماعيل وإسماعيل قال حدثنا أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه فيقول ابراهيم عليه السلام بفرض قيامت دخل فلار سلام وخامك في ملاء وبشن ويبا يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون ألا تاما سروادك روا داك نبرس واكما فاغرست خلق بذقبون رابورتش فيقول الله والله بورلو إني حرمت الجنة على الكافرين ما هو جنة وكافران ماني حرام كرده جنة لبنزي باب قوله وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك وانذر عشيرتك الاقربين ويروا اغا تبر تاريخ ولنزد خلق واخفض جناحك اخكتك وزرخل معنى سألن جانبك لدوي سر النرمي كوا حدثنا عمر وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين آيات نازل شنو صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا نبي عليه السلام صفا ديري لوخته فجعل ينادي شروشوش أوازن خلق الوركول يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى لتبعو بقريش تسمر شاخنو يو يو مهليو خاندان لأواز وركولو ارديت ليرا جمشي فجعل الرجل اذا لم يستطع ان يخرج ارسل رسولا لينذر ما هو نو كيو سرخ فلا نشرا وتخفل استاذ لغير وشلار شو بو رسچم نشي اواز تي لك صادق امين به ورلوي فجاء ابو لهب وقريش ترى ابو لهب راغل وقريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولي ارايتكم لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي تريد ان تغير عليكم خبر را کیمالا زه تاسو له خبر درکم چې یو لختر دې خور دې طرف نه پتا سره روان دی او حمله درمانه کوي اكنتم مصدقیا آیا تاسو به ما تصدیق کوون کیي ما برشتنی غړی قالو نعم يرلو او ما جربنا عليك الا ثقه مون تجربه نه کړی پتا وان دې مگر دې احتیاو هر کله چې مون تجربه کړی نو تاسو رښتینه مو قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد نبی اسلام ورلوی زی اگر ته انکه امتاز ولا مخ کی داغ تخ عذابنا. فقال ابو لهب مصير افاسدر ابو لهب تب لك سائر اليوم ورلوی تباهی دی تعالی را هلاکت دی تعالی تو درز لهذا جمعتنا صرف دید پار درا جمعتو فنظرت تبت یدا ابی لهب وتب ودا سوره الله را لګلو هلاك دي شي دواړه لاسونه د ابو لهب او تب او دي هلاك شو. ما اغنى عنه ماله وما كسب هیڅ دفع نکل هیڅ فائدہ ورنکدل مال ده او ما کسب او هغه شي کسب کړیو مطلب مال او اولاد څه فائدہ ورنکا. او به قال حدثنا ابو اليمان دا حدیث سره پار ذکر کو نبی رسول خپل خپلوان راځه مکړي وان ذر عشيره تکل اخرجين. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انذر الله وانذر عشيرتك الاقربين قال يا معشر قريش او كلمه نحوها اشتروا انفسكم. نبي الاسلام ولو دليل قريش يا دليل بشان باللفظ ولو اشتروا انفسكم واخليت شخبل زانونا یا ورکه خپل ځانونه مطلب دا د خپل ځان غمو کې لا اغني عنكم من الله شيئا زنه شون د فقول تاسو نه عذاب د الله نه څه شي. یا بني عبد منا عبد مناف لا اغني عنكم من الله شيئا اي عبد مناف زنه شون د فقول تاسو نه عذاب د الله نه څه شي. يا عباس بن عبد المطلب به خپل تر لويلي لا اغني عنك من الله شيئا به خپل فقول ویلي. ويا صفيه عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيئا بيخبر النور لويلو يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم تليني ما شئت من مالي تشري خوهي زمان مال نمان سوال فوغوارا لا أغني عنك من الله شيئا لا عذاب دنا دفقول نشم فعمل بخلاتي. تابعه أسبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب ذي أبو اليمان حكم ابن نافع متابعات كلي أسبغ دي ابن وهبنا دي ابن شهابنا غم دواية نقل كلي. سورة النمل الخبأة الله يسجد لله الذي يخرج الخبأ ويدي سجدنا في الله غزات لرا شغداني را تقولي الخبأ معنا ده ما خبأت هر غسيس كتاب اتكري لا قبل لهم ويدا سي لخكر بدر لرا ولم لا قبل لهم لا طاقة لهم اي مقابلة بتاسو نشي كوله الصرحة الصرحة معنا ده ويكل ملات اتخذ من القوارير صرح باثر كي معني وبنغلي لويلشي دلته کې مصنف رحمت الله علیه کل ملات هرغه خطه ده اتخذ من القوارير خدا د شیشي نه جوړ کړی شي. ملات په اصل کې ماخوذ ده لا تیلوتنا لا تیلوتنا ملات اسم مصدر ده او د ملات معنا ده فين يجعل بين كل لبنتين في البناء اباده چې کې د کچو خختو په منځ کې یاد په خو خختو په منځ کې یاد بلا کو په منځ کې چې داغي د جختېدو لپاره کوم خاور اچول شي. وكل ملات اتخذ من القوارير هر هغه خټه ده چې دا راغستل شوې د پاره د شیشو حاصل ده د مطلب ده چې د شیشو نه بنگله جوړه شوې وا والصرح القصر او صرح معنی یو بنگله لویل شي او جماعته صروح او د دې جمع صروح راځي. وقال ابن عباس ولها عرش عظيم ابن عباس ابوي چې د دې بلقیس ملکه سبا عرش لوی عظیم معنی سرير کریم عزتمن کټیو سریر کریم اوا تخت او کټی عزتمن دو حسن صنعت خپل جوړ شو او غلاء الثمن او اوچت قیمت والو مسلمین معنا د طائعين راشه مال مسلمین معنا سره یاتونی مسلمین ای طائعين ردف په معنا د اخترب سره د عسى ان يكون ردف لكم زرد چې په وسب شي تاسو سراغ عذاب او جامدتن معنا د قائمه اوزعني فمعنى ده اجعلني رب اوزعني الله توفيق راك اوگر ده ما. وقال مجاهد نكرو نكرو لها عرشها نكرو معنى ده غيرو لها عرشها لا تخور لبدل را بدل كي وأوتينا العلم يقوله سليمان امام مجاهد رحمة الله عليه وأوتينا العلم لا مقول ده سليمان عليه السلام سليمان عليه السلام ده بلقيس ملكي سباله وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين را کړه شه او موږ له علم مخکې د دینا او موږ له راپت موږ د مخکې نه د الله تابعدار یو او عام جمهور اهل علم وایي چې دا و اوتین العلم مقوله د بلقیس ده ظاهر خبره دراجه قول نه چې و اوتین العلم دا د مقوله شي د بلخیس هغه ویلی چې د مخکې نه مونږ لستا دا قوت او طاقت معلومو استا خط یو پرندې مونږ لراړو و سرح او د سرح نه مراد څه دی خو درکت ما ان ضرب علیها سلیمان قواریر البسها اياه د دې نه مراد تعالی بو حوض اوبو دی چې سلیمان علیه السلام به په شیشو کې پټ کړو مطلب دا د شیشې یو د یو تالاب د پاسه د شیشې پرخې ټولې او دا غي لاندې په دې تالاب کې د اوبو حیوانات میان وغيرها پریښو دي نو دې دی چې دې سر ادخل الصرحه دې معنی له وردن نشا نو غي پنځیو چې تکړې بډې راخلي غي وک اوبو له ورکو دی اعلان کې هغه د شیشې پرخې په شولې لاندې په کې د اوبو حیوانات ښکارېدل وې سرحنا مراد څه شي ده برکه ماء اوبو غتالاب دې ضرب عليها سليمان قوارير دا غي د پاسه سليمان عليه السلام شیشې له ګولې وي البسها اياه چدای په دې شوشو کې پټ کړو یو قال الا وجهه سوره القصص فسوره قصص کې راځي كل شيء هالك الا وجهه ويقال الا وجهه الا ملكه ویل شي چې وجهه نه مراد ملک د الله دی ويقال الا ما اريد به وجه الله یاسر مراد څه شي دي هر عمل چې د الله د رضا د پاره کړی شي هر شی به ختم شي وكم عمل الى الله وجهه ورزاد فارق رشي او باقي وقال مجاهد فعميت عليهم الانباء والحجج فامان مراد مجاهد ويش حجج دي تلي حجتنا بختم شي دلائل ورسل ختم شي باب قوله انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء فهدايت نشكول لار نشي سمو يا غشاد استاخ وخي هدايت والله كي شالي شكو خشي وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب عن ابيه رضي الله عنه قال لما حضرت ابا طالب الوفاه ابو طالب بن جلال وفات راغ جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده ابا جهل وعبد الله بن ابي اميه بن المغيره النبي الاسلام راغل ابو جهل او ابن اميه ورسل ناس فقال النبي الاسلام ورد اي عمي قل لا اله الا الله اترى كلمه التوحيد وايا كلمه احاج لك بها عند الله دي كلمه باندې بنتاله دليل او حجت قسم د الله روان دي الله په دربار کې حتى قال ابو طالب قال ابو جهل وعبد الله ابن ابي اميه ابو جهل وابن ابي اميه بور لوي اترغب عن مله عبد المطلب ورته مخره د دين د عبد المطلب ناخر کې د دين پریدي فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه همیشه په نبی رسول الله دا کلمه د اخلاص او د توحید پیشوله او یعیدانه به تلک المقاله او دا بدبخت وګور لدا مقاله وی دا خبره به کوم چې ګور اخیری کې عبد المطلب د دین ناوړي حتی قال ابو طالب اخر ما کلمهم رلی چې اخیری خبره د لیس ابو طالب دا وکا علی ملت عبد المطلب دا د خپل پلار عبد المطلب په دین باندې او ابا ان یقول لا اله الا الله لا اله الا الله نه انکار کوم نشو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاسلام وكلا وفاته والله لا استغفرن لك ما لم انها عنك ما لك الله قسمي خامخا وخنا بغو عالم تعالى تركم في زمن كرشوني فانذر الله ما كان للنبي والذين امنوا يستغفروا للمشركين فالله دا آيات رو لگلو چه دی مناسب دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفارا و ند مومنان دفارا دا جی مشرکان لدی بخنا واری وانذر الله فی ابی طالب فقال لدی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او الله د ابو طالب بارک دا آیات رو لګلو د خپل پیغمبر له وی انک لا تهدی من احببت یقینا ته هدایت نشې کولای هغه چا چې تا ور سره مینا داتی خوخه ولکن الله يهدي من يشاء لیکن الله هدایت کوي هغه چا چې خوخه شي وقال ابن عباس عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وی اولی القوه معنا سره لا يرفعها العصبه من الرجال دی قارون لچ کوي خزانی ورکړې شوې نو داغي غو کندیان او چابيان دمر درنی می چلا يرفعها العصبه من الرجال چې هغه بنشوي پورته کولې نو بشوي چې تولې یو مضبوط کړلې د کسانو نه چابيان دمر درنی لتنوء معنا دا لتنوء بالعصبه لتثقل بالعصبه دا بدرنی دی په وړل باندې کای سر به دا چابيان تللې نو دا په هغه باندې درنی می فارغا معنا دا واصبح فؤاد ام موسى فارغا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مور سو فارغ کر دیلو الا من ذکر موسیٰ مگر ذکر د موسیٰ علیہ السلام نا زړه خالی نور پکې اسم مو پاتې صرف د موسیٰ علیہ السلام ذکر پکې ځکه هغه په صندوق کې بند کړو دریاب کې بریښو الفرحین معنا د المدحین مستی کوون کی قصیه موسی علیہ الصلوۃ والسلام مور خپل نور لوي د موسی علیہ السلام کور له قصیه ای اتبعی اثره تددی صندوق پسی پسی روانه یا ور پسی دسی دوبی کم پلو باسی وقد یکون ان یقص الکلام ویکل کلا دا لفظ فمعنا د خبر راضی چی خبر بیان او لک نحن نقص علیک من بیان فو بتابه احسن القصص نقصیه پدې معنا راضی چی ور پسی او خبر بیانول لم دا لفظ استعمالی نحن نقص علیک عن جنب معنا دا عن بعد لری لری ندی صندوق لگورا وعن جنابة واحد وعن اجتناب ايضا عن جنابة عن اجتناب عن جنب ددری وارو الفاظ یوم معنا دلری نگورا نبتشو ونبتشو دبابی ضربی ضربو او دبابی نصری انصرو دوارو نیوم معنا رضی وشین وال یأتمرون ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک موسیٰ علیہ السلام پس یو صلیف مندر آغلیو کہ مشران راج مشویدی فسلک استابار کی چولی وجنی یتشاورون ورلو مشورہ کئی لگیانی او العدوان چکم راغلی فلا عدوان علی فما بزیاتینین وی العدوان والعداء والتعدی واحد اندری وارو الفاظ یومانا بزیاتی قول آنس من جانب تور نار دا آنس مانا دا ابسرا دیدلی موسیٰ علیہ السلام تشفی روانو رنائی کتلیو الجذو قطعة غليظة من الخشب ليس فيها لهب ويجذوه لكي ليشي اغغط لرقلا تسار كي انغار او سكروت اي وليس فيها لهب لمبا فنيش اور بليگي صرف لرقل دي اغسط او پسر كي اور بليگي يو سر اطاف الاس كي نول او بل سر كي انغار دي اسكار دي والشهاب فيها لهب او شهاب سلوي اغسط كروت لوي چه اور مبكي بليگي والحيات اجناس کوئی دماران وګن کیسو نه ني دغه په واقعا کې را دي چې موسی عليه السلام له امزا اور دا غي نمار جوړ شو الجان والافاعي والاسا والاساود یو پکې نره مار دی له جان ویل کې شي ماخوذ دي د جن نجم او جنون په دې معنی را دي چې یو شی ویني نه نره مار د چمچمار ته ورلوې د نظر نه پناکيږي پټيږي والافاعي غت اجدها غاني والاساود وغتور ماران کوبرا چې ورلوې ردان په معنی د معينا سرا فارسله معي رد ان الله ذا هارون الاسلام جما سلام مرغره کی امدادی کی قال ابن عباس يصدقني عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ ما سره داس معين او مرغره کی کده جما تصدیق کی وقال غيره او ابن عباس رضی اللہ عنہما الاوه نور دا معنا کی چې سنشد سنعينك مونږ به امداد وکستا سنشد عذرك متي بدر لمسجد کو معنا دا چې امداد بریوکو او معاون بدر سره پیدا کو كلما عززت شيئا فقد جعلت له عضدا هر کله چې ته مضبوط کی یو شی نو تا غره پاره مټي وګرځې دي عرب دا جعلت له عضدا فاغوقت کوي چې ته چا امدادي شي او هغه مضبوط کی لا تړې شي مقبوحين په معنا د مهلكين سره شي به هلاك لري شي او يوم القيامه هم من المقبوحين مقبوحین معنا دا محلکین حلاک کړی شوی او بعد معنا کوي مقبوحین بد شکل کړی شوی شکلونه به بدرنګ کړی شي تقب حنا ماخوذ ده وصلنا ولقد وصلنا لهم القول موصلنا په معنا د بیناه او اتممناه ترم بیان کړی واضح طریقې سره او پوره کړی مو ده یوجبا الیه ثمرات کل شی دی مکیل راخ کې شی راوړې شی دیوې دهریو شی بصیرت په معنا د اشیرت سره سرکشی او غرور کړی في امها رسولا قالګمو په اصل لدی کې پیغمبر نو ام القرى مکه او ما حولها ام القرى مراد مکه او د دین شګیر تعفیره ممکنيني توکنو سمانا د تخفي سرا ما توکنو صدورهم او چې پټي سینه دي سینه کې کوم د دشمني ساتي اكننت شيء اخفيته وكننته خفيته ازهرته اكننت شيء په معنا د اخفاء سر راځي او شی می پټو او كننته په معنا دا د کننته د ازداد نه په معنا د خفا او د اظهار دواړو راځي خفیته او اظهرته دا شی می پټ کو یا سرګن می کو وای ک ان الله مثل الم تر ان الله او وای ک ان الله معنا دا چې د لک الم تر ان الله ته ګوې نشي یقینا الله دا د مصنف رحمت الله علیه په نسب باندې وای ک ان مفرد کلمه په معنا د الم تر سره او بعض اهل علم وای چې وای ک ان مرکب کلمه دا وی حرف تعجب ده او کأن حرف تشمیه ده معنا ادا اعجب ان الله يتعجب قوم شيخنا الله او يا بعد ويش ندي وي اصل ويلك ويلك ان الله هلاك شيخنا الله الم ترى ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فراخ كي الله رزق شاله جخو هشيو تنگي تراولي اي يوسع عليه ويضيق عليه رزق فراخ كي او تنگي راولي باب قوله تعالى ان الذي فرض عليك القران يقينا اغزات فرض كره بتابان القران دي احكام درماني فرض كره دي تلاوت او تبليغ داو عادت چې خامہ خاوا پس کې بتا مکی مکرمه لا وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا يعلى قال حدثنا سفيان العصفوري عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما لرادك الى معاد ام هوا پس اون کې غزا تعالی غزه دوا پس الى و معاد نو مراد څه الى مکه الله بده بیا مکی له واپس راوږي العنكبوت سوره العنكبوت قال مجاهد وكانوا مستبصرين وإذا مستبصرين معنى الإمام مجاهد وي ظللة يا ظللة قمراهان ودي قمراهان فليعلمن الله الذين فعلم الله ذلك إنما هي بمنزلته فليميز الله كقوله ليميز الله الخبيث من الطيب مطلب داشر علم نثبت كلا الله لوشي دا په معنا د سرګندولو ښکار کول سر راځي ځکه علم د الله ازلی او بدی صفت ده نو دا معنا نه چې ګنی الله له اسعد مشو نعوذ بالله د مخ نور لا علم نو فلا يعلمن الله معنا دا چې الله رب العالمین بده ښکارا او سرګن کی مقصد دا الله برشتي او دروژن دی او بل نه جدا کی خلق له ښکارا او سرګن کی فلا يعلمن الله ويعلم الله ذلك ان له د مخ نه پتا وا انما هي بمنزله دا په منزلي د دې قول دي چې فليميز الله الله رب العالمين بتميز راولي او جدا به کی چې قوله يميز الله الخبيث من الطيب الله ګنده د پاک نه جدا کوي اثقال مع اثقالهم دا اثقال معنا د اوزار موجنا پیتی سره د پیټو خلونا هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.